الخيار اللي هو اهم شيء في المنطق راح يكون بسرعه بسرعه. هذا ليس في مصلحه الاحزاب. لا لم يقف التدرس، هو يريد ان ينهي الكتاب. سجلوا له الظروف. سجلوا له الظروف. هل توافقونه انتم ان نسرع كثيرا يعني؟ يعني انا بالسرعة اللي ماشي فيها الان هل هي سرعة جيدة ولا لا؟ ولا بطء ولا بطيء؟ اسرع افضل؟ اسرع افضل ولكن ليس كثير. قال وقوله إن بعقل التزم أشار به إلى أن اللازم لابد أن يكون لازما في الذهن، سواء كان سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى. وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغرابي فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق وإن سمي بذلك عند الأصولية. فالباء في قوله بعقل بمعنى فيه يعني في العقل، والمراد بالعقل الذهن يكون. هنالك تقسيم آخر غير التقسيم الذي قسمناه لكم اللي هو قلنا لزوم بين بين وغير بين، وبين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام. هنالك تقسيم آخر، اللازم إما لازم هنا في الذهن فقط في الذهن، فقط أو لا يعني يكون لازما في الذهن فقط، فإما أن يكون لازما في لازم فهو غير معتبر في المنطق، فهو غير معتبر في المنطق. وإن كان ذهنيا فإما أن يكون هنا في الخارج يعني في الذهن والخارج وفي الخارج، أو في الذهن فقط. واضح؟ اللازم ذهني وخارجي، هنا نقول ذهني وخارجي فقط. اللازم إما ذهني أو خارجي فقط، والذهني إما أن يكون في الخارج أيضا لازما أيضا كما أنه لازم في الذهن ولازم في الخارج، أو هو ذهني فقط. فإذا كان في الذهن فقط أو كان في الخارج والذهن معا فهذا اللزوم معتبر عند المناطق. إذن اللازم هو لازم ذهني، اللازم المعتبر عند المناطق هذا هو، سواء كان مع لزومه الذهني لازما في الخارج أو لم يكن لازما في الخارج فقط. واضح؟ أن يكون لازما في الذهن والخارج مثل لزوم الزوجية للأربعة. الزوجية للأربعة ما معنى الزوج؟ ما هو الزوج؟ الزوج معناه قبول القسمة، الزوجية قبول القسمة على اثنين بدون باقي.

إذا هنالك تقييد شيء يسمى المركب المركبات التقييدية. المركبات التقييدية هذه المركبات التقييدية إما تقييد بالإضافة مفتاح مفتاح كلي مفرد ولا مش مفرد مفتاح الباب مركب مركب لاحظ مقيد مش مطلق المفتاح مفتاح الوصول مطلق مفتاح الباب مقيد قيدناه الآن قيدناه بالباب صار ليس أي مفتاح بل مفتاح الباب قيدناه واضح؟ لما قيدناه هل بقي كليا ولا صار جزئيا؟ صار جزئيا لا مفتاحي جزئي مفتاح الباب الباب هنا الباب هنا الباب إذا كانت الباب هل العهدية بتجزئي نعم إذا كان عهدية صح؟ بس مفتاح بابل مفتاح بابل إذا كلي نعم لاحظ؟ ماشي معايا أستاذي ماشي أستاذ طارق واضح الفرق ولا مش واضح؟ نعم عندي سؤال تفضل يعني في العصر تقريبا بين الكل والجزئي والعام والعام والمطلق نعم هل كلي الكلي تقريبا هو المطلق في الوصول نعم على السبيل الصادق نعم على الصح لأن المطلق هو الصادق هو تقريبا الصادق على البدل صادق على كثيرين شو بسموه على طريق البدل يعني نعم. يعني واحدا بعد واحد نعم. لاحظوا الحيوان صار هنا المركبات التقليدية مركب بالإضافة المركب الإضافي لاحظوا بقي كليا بقي كليا لكن وهذا المركب بقي في قوة الجزئي لأنه يلاحظ المفرد عندنا إيش الذي ينقسم إلى الكلي والجزئي هو المفرد هذا ليس معناه أن المركب لا يمكن أن يكون كليا بل يمكن أن يكون كليا نعم إذا كان إما مركبا تقييديا بالإضافة أو إذا كان مركبا راح ندرس في باب اسمه باب القضايا والقضية تكون كلية القضية نفسها تكون كلية ليس معنى تقسيمنا للمفرد هنا احفظوها ليس معنى تقسيمنا للمفرد إلى كلي وجزئي أن المركبات لا يمكن أن تكون كلية لا المركبات يمكن أن تكون كلية لكن هذا المركب إما أن يكون في قوة المفرد ما معنى كونه في قوة المفرد خليك معي يا المعنى في المعنى هو شيء واحد ما معنى المفرد المفرد معناه أن معناه شيء واحد قمر شمس كتابي كتابي مركب ولا مفرد مركب لكنه مركب تركيبا لاحظ تركيب تقييدي تقييدي إضافي لكنه يدل على شيء واحد لكن زيت القائم لا تدل على شيء تدل على على نسبة على على أمران ونسبة بينهما لاحظين إذا جاء الرجل إلى ذهب الولد إلى السوق لا تدل على أمر واحد لاحظين لكن عندما أقول غلام زيد الحيوان الناطق ليس مطلق الحيوان بل المقيد بكونه ناطقا الحيوان الصهال الصهيل الحصان الحيوان النهاق الذي ينهق يعني الحيوان النباح مثلا لاحظ فهنا أقيده بصفة فأعينه في بعض الحيوان دون بعض لكنه يبقى شائعا فيها يبقى شائعا فيها لاحظ فهنا التقييد هذا لا يخرجه عن كونه مفردا لا يخرجه عن كونه مع كونه مركبا لا يخرجه عن كونه كليا لأنه لكنه نعم. يتكلم عن شيء واحد يتكلم عن شيء واحد لاحظ شيء واحد شائع لاحظ ف كون اللفظ مركبا أو مفردا معتمد على القصد مثلا انا اقول غلام زيد وانا اقصد شخص ذاته او انا اقصد غلام زيد بشكل عام غلام زيد يعني كم غلام لزيد نعم اذا كان عده هنا لما قال غلام زيد لم يقصد انه لزيد غلمان كثر قصد غلاما واحد، لكن لو قلت غلاما لزيد، غلام زيد بمعنى غلاما لزيد، غلاما لزيد هذا يصدق على كثير لا اشكال كلي، لكن قد يكون قد يكون مفرد، قد يكون بحسب معنى الاضافه، بحسب معنى الاضافه قد يكون هنا غلام زيد معناها غلام واحد زيد، وقد يكون غلام لزيد بمعنى في عدة غلمان لزيد فتصدق على كثير. فإذا كان غلام زيد هنا معروف أنه زيد له غلام واحد وتقول أنت غلام زيد بالإشارة إليه مثلا أو بالألفاظ أخرى تدل على أنه واحد ليس غيره، تصبح هذه شخصية ولا يصبح كليا، يصبح جزئيا ولا يصبح كليا. أنا واحد سألني أنا أنا أكون السوق هناك أو السوق في الأردن أو السوق في البلد أو أنا أشتري مثلاً خميس، أنا أقول اذهب إلى السوق، أي سوق؟ سوق هنا هناك؟ نعم نعم اذهب إلى السوق، السوق هنا كلي، لكن حسب هنا السوق كلي بحسب معنى ال أيضاً. فإذا قصدت بها العهدية أل العهدية فالمقصود هنا سوق جزئي، لكن أل الجنسية فالسوق كلي. واضح؟ نعم سيدي. أنا حبيت بس أبين لكم شيء اسمه المركب بقسميه، المركبات، المركب المحض سوف يأتي في شيء اسمه القضايا ندرسها، القضايا جميعا هذاك المركبات المحضة، والمركب الذي في قوة المفرد هو مثل المعرفات. لاحظ المركبات التقييدية تبقى في قوة المفرد. نعم سيدي اقرأ. والمقصود هنا المفرد وهو قسمان يثير من هنا. لاحظ كلامه الآن المقصود هنا في المفرد، رح يأتي الكلام في المركب، كلامنا والمقصود المفرد، فلم يتعرض إلى كونه كليا أو جزئيا أو يمكن أن ينقسم إلى كليا وجزئيا أو لا. لاحظ منع التصور معناه من وقوع الشركة فيه توزيعه، وكليا إن لم يمنع التصور معناه من وقوع الشركة فيه كالأسد وهو ستة أقسام. نعم كلي الأسد ستة أقسام. كلي لم يوجد من أفراده فرد. نعم وكلي وجد منها فرد، وكلي وجد منها أفراد، وكل واحد من هذه الثلاثة يعني هذا زيادة تفصيل لا علاقة له في المنطق. هذا لا علاقة له في المنطق، لكنهم يحبون لأنه يبحث في الوجود، هذا البحث بحث في الوجود، والبحث في الوجود وين بيكون؟ في علم الكلام، في علم الفلسفة، فلا علاقة للمنطق به أبدا. بحث الوجود الأنثولوجي يعني احنا لا علاقة له في المنطق، لا نبحث في المنطق عن الشيء موجود ولا غير موجود، هذا البحث بحث، عرفت كيف؟ بحث منطقي، بحث كلامي او بحث، نعم، لكنهم استطرادا ذكروا هذه المسألة. نعم الأول هو الذي لم يوجد من أفراد فرد إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضفدين، نعم، أو مع جواز الوجود كبحر من زئبقة. نعم. والثاني وهو الذي وجد من أفراد الصد، زئبقة نوع من الصد، زئبقة يعني هكذا يشكل هنا من يشكل هنا الآن الكلي قال الكلي ستة أقسام لأنه قسمهم إلى ثلاث أقسام. أولا إيش هي؟ كلي لم يوجد من أفراده فرد، كلي وجد من أفراده فرد، وكلي وجد منها كثير، وجد منه كثير، وكل منهما إما مع جواز الوجود أو استحالة لاحظ قال والأول وهي ثلاثة الآن، وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان

قطر. ما هو القطر؟ النحاس. فخلق له عينا سوارة من النحاس. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وألان له الحديد، كان يمسك الحديد في يديه ويبنيه ويشكله كما يريد. سيدنا داود عليه السلام. إذن يمكن عقلا لوجود. إذن هنا لاحظ، وجد من أفراد، لم يوجد من أفراده فرد لاستحالة ذلك اللي هو شريك البيع. وجد من أفراده فرد مع جواز، لم يوجد من أفراده فرد مع جواز أن يوجد بحر من زئبق مثلا أو بحر من الحرية، لا يوجد. وجد منه كثير كثيرون إيش قال؟ كثير، وهو ما وجد منها أفراد إما مع التناهي كالإنسان. تناهي يعني يتناهون، يعني له نهاية، مثل الإنسان الإنسان عدده محدود، أو مع التناهي كنعيم أهل الجنة. طيب نعيم أهل الجنة هل هو متناهي ولا غير متناهي؟ غير متناهي. ما معنى أنه غير متناهي؟ غير متناهي في المستقبل، يعني جميل. لا في الوجود. نعم. المال النهائي لها معنيان. المال النهائي لها معنيان. المعنى الأول، المال النهائي هو المال النهائي بالفعل، ما ليس له عد، يعني ما لا يمكن عده ولا يمكن حصره أبدا، ليس له عدد. المال النهائي في هذه بهذا المعنى ليست كمية. ليست كمية، لأنه كل كم فهو محدود ومعدود. يزيد وينقص. المال نهاية بهذا المعنى، بمعنى لا يمكن، ليس لها نهاية، ليس لها نهاية بالفعل. الذي ليس له نهاية بالفعل ليس كمية، ليس كمية، لأن الكميات عبارة عن أمور محدودة. هذه الكفار طبعا صفات الله. نعم. صفات الله لا نهاية لها، لكن ليس كمية. لا نهاية له يتصور في القديم ولا يتصور في الحاضر، لأن المال نهاية له في الحوادث، فهو بحاجة إلى مادة ومدة حتى يتحول يحدث الحادث، لابد له من مادة ومن مدة زمنية. والمال نهاية في الزمان أمر مرفوض، لأن لم يقع بالفعل مال نهاية له. هل وقع بالفعل مال نهاية له من الحوادث؟ لا يمكن. لا يمكن. فكل ما وقع في الوجود، كل ما له بداية له نهاية، وكل موجود محدود الحقيقة ومعدود من الحوادث. الآن المعنى الآخر للمعنى النهاية هو ما الكمية التي كلما تصورت، وكمية لكنك كلما تصورت منها عددا تصورت شيئا زائدا عليه، وهكذا لا إلى نهاية، بمعنى لا إلى حد معين تقف عنده. مثل نعيم أهل الجنة، أهل الجنة عندهم مثلا ثمار في الجنة، إذا قطفت ثمرة خرجت بدلها إيش؟ ثمرة أخرى، وهكذا. كم تفاحة سوف تأكل في الجنة؟ كلما أكلت واحدة تستطيع أن تأكل بعدها وتأكل بعدها، وهكذا وهكذا، لا إلى حد معين. هذا المال نهاية بهذا المعنى ليست كمية لا نهائية، بل هي كمية محدودة، لأنك عند كل وقت لو سألناك كم تفاحة أكلت بعد مليون سنة، بعد عشر ملايين سنة، بعد لا، معدودة يمكن أن تعدها. فإذا هذا المال النهاية بهذا المعنى هي عدد كبير جدا، كلما تصورت تستطيع أن تتصور الزيادات له، لكن هل هي لا مال نهاية لها بالفعل بالمعنى الأول؟ لا. يعني ما لا نهاية الحادث لا يمكن تحققه في الوجود، مهما مر زمان يبقى يمكن عدها وحدها. يعني أنت تقول بعد سوف تعيش في الجنة مليار سنة، بعد المليار سنة مليار وواحد، مليار واثنان، مليار وثلاثة، بعد تريليون سنة، بعد بلشيون سنة، بعد ما ليس هنالك نهاية. ليس هنالك نهاية. هل هنالك نوم في الجنة؟ ليس هنالك. النوم أخو الموت، فليس هنالك نوم. لماذا تنام؟ أنت تنام في الدنيا لأنك تعبان وتحتاج، لا يمسهم فيها لغوب، ليس هنالك تعب في الجنة، لكن نوم لذة، شيء لذيذ في الدنيا لأنك تحتاجه، لكن في أنا أكره النوم في الدنيا،

سائدة. سائدة. اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة. نعم. ووصف المعنى بهما مجاز. نعم هذا وضحناه. نعم. والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة ووصف اللفظ بهما مجاز. نعم. فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه وجزء مقدم على الكل. يعني في المتن عندما قال إما مركب وإما مفرد كان عليه أن يقول إما مفرد وإما مركب لأن المفرد جزء المركب وهو مقدم عليه طبعا وأنت قلت لنا في البداية أنه مخالفة فلماذا لم يقدمه هنا؟ الجواب أن المركب ثبوتي ومعنى المفرد لا معنى كون المركب معناه ثبوتيا معناه ثبوتي ومعناه أن يثبت له لا هذا هو تكلف هذا السؤال والجواب فلاحظوا ما معنى المركب ما دل جزءه على جزء معنى بس ما لم المفرد ما لم يدل جزءه بس هذا هو فهو هذا أصلا جواب فهو قال الإثبات أشرف من النفي فعليه فكان عليه أن يقدمه وهذه القضية كلها الإثبات أشرف من النفي قدمه عليه لذلك وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية على الجزئية نعم الكلية على الجزئية بالضبط الكلية هو ما لم يمنع كلية أو جزئية وقدم الكلية وكليه لم يمنع لا لحظة الكلي لم يمنع ايش عرف الكلي قال ما لم يمنع نفس تصوره ومعناه من وقوع الشركة فيه الجزئي منع لا هو انا حل دائما بحل هذه وبنسى كيف بحلها اللهم صل على سيدنا نعم لا هنا لا هذا مش للجمنهوري مش للجمنهوري راح يجي ان شاء الله لا هذه سهله جدا سهله هي ليست صعبه وبهذا يجاب عن تقديمه الكليه عن الجزئي طيب الكلي ثبوتي الكلي ثبوتي كيف هو ثبوتي اشتراك دال على اشتراك. كثيرين هذا مشترك بين كثيرين وهذا غير مشترك بين كثيرين هيك يعني شيء من هذا القبيل فممكن اشتراك كثيرين وعكسه جزئية نعم فهذا افهم الاشتراك وهذا لم يفهم الاشتراك شيء بهذا القبيل وقوله على جزء فهذا اصلا كلام متكلف هذا ولا علاقة له بالمنطق هو يعني يضع مثل هذه الأسئلة تشحيلا للأذهان يسمونها لكن لا علاقة لها بالمنطق وقوله على جزء معناه بتحريك الزاي بالضم كما قرأ شعبة من رواية عاصم فهذا عربي قال وأولا للذات أولا ما هو الكلي كلي قلنا هنا مستعمل الألفاظ اللفظ مهمل ومستعمل أيوة والمستعمل مفرد مركب ومفرد أيوة والمفرد كلي وجزئي الآن كلي أو جزئي حيث وجد وأولا يعني كلي وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه مش انسبه انسبه أظن يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الضم والله وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه اندرج يعني دخل اندرج مندرج من الاندراج ما الذي هو اندرج وأولا اللي هو الكلي للذات إن فيها اندرج فانسبه يعني يريد أن يقول وأولا الكلي إذا كان مندرجا في الذات فانسبه لها يعني قل هو الذاتي وأولا للذات يعني الكلي انسبه للذات ما كيف تنسب للذات

من ذاتياته الحيوان والناطق. الحيوان جسم حساس نام متحرك بالإرادة. الجسم من ذاتيات الحيوان، فهو ذاتي للإنسان. فالذاتي للذاتي ذاتي ذاتي الشيء ذاتي لذلك الشيء، هذه القاعدة. ذاتي ذاتي الشيء ذاتي لذلك الشيء، فكل ذاتي لذاتي لشيء هو ذاتي لذلك الشيء. واضح؟ بالضبط. لاحظ كيف؟ فذاتيات الذاتيات ذاتيات يعني لما هو ذاتي له، لما كانت ذاتيات له. مثال لذاتية الناطق. المفكر، ما هي المفكر والناطق نفس الشيء. العاقل والمفكر. ليس بالضرورة أن يكون لها ذاتيات. ليس بالضرورة أن تكون لها ذاتيات معروفة. أصلاً من أصعب الأشياء في التعريفات تعيين الصفات الجوهرية والحقائق. الحقائق اصلا غير معروفه، يعني العلماء يقولون احنا اذا اردنا ان نعرف شيئا المناطق اننا نحاول ان نتعرف على صفاته بقدر الطاقه البشريه، لان الانسان ما اوتي من العلم الا قليلا. طبعا عندما يقولون الانسان هو الحيوان الناطق، هل هي حقيقه الانسان؟ على قدر طاقتنا البشريه، لانه الانسان في الحقيقه يعني روحه عالم لا يدري به إلا الله، لا يعلم به إلا الله. لكننا بحسب وسعنا وبحسب طاقتنا وقدراتنا استطعنا أن نتعرف على هذا الشيء. فهذا أفضل تعريف وجدوه حتى الآن. إذا التعريفات تتنقح بمعنى إنه يعني عندما تتوارد أنظار العلماء عليها جيلا بعد جيل تتنقح وتصبح أفضل. لاحظوا في مثلا في كتب أصول الفقه، في كتب الفقه المتقدمون من الفقهاء تعريفاتهم معظمها مدخولة وأورد عليها واعترض عليها وكذا، نفس الشيء في أصول الفقه الدور وإلى آخره. لكن عند المتأخرين تحققت تحقيقا شديدا الآن من 300-400 سنة تقريبا وأكثر، صار يصعب جدا أكثر من 400 سنة، أكثر من حوالي 500-600 سنة أو كذا، صار صعب جدا جدا جدا أن نضيف كلمة إلى التعريف أو لماذا؟ لشدة توارد أنظار العلماء عليها جيلا بعد جيل تحقق. نحن حتى الآن إذا استطاع أحد أن يأتينا بتعريف أفضل لهذا الإنسان، هذا ليس منزلا في الكتاب، نستطيع أن يعني نهمل هذا ونأخذ الجنة. لكن هذا الكتاب يعني ما أريد عليه. لا هو لا مناقشات عند العلماء فيها. نعم طبعا هل يعني في عدة تعريفات، لكن هو أفضل تعريف. أفضل تعريف. أنا صوتي عالي جدا بس هكذا تبقون مستيقظين، إذا خفض صوتي قليلا تنامون. أفضل طيب. وأولا للذات إن فيها الدرج فانسبه أو انسبه أو يعارضا إلى خارج. يعني طب إذا خرج عن قلنا الماشي هل هو من الذاتيات؟ لا، فيسمى من العرضيات إذا كان صادقا على تلك الماهية. لاحظ الحجرية بالنسبة للإنسان هل هي صادقة عليه؟ لا تصدق عليه، إذا هي لا تسمى لا وصفا عرضيا ولا وصفا ذاتيا. فإذا أولا ينظر هل ذلك الوصف، هل هذا الشيء يصدق على الماهية ولا لا يصدق؟ فإن صدق عليها فهل يمكن تصور الماهية بغير بدونها؟ فإن أمكن تصور الماهية بدونها فهو وصف عرضي، وإن لم يمكن تصور الماهية إلا بها فهو وصف ذاتي، وانتهى الإشكال. إذن أولا للذات يعني الكلي، إذا نسبته للذات تنسبه إلى الذات إذا كان داخلا فيها، إذا كان داخلا فيها، وتنسبه إلى العرض أو إلى العارض تقول هو عرضي أو عارضي أو هو وصف عارض، إذا لم يكن إذا استطعنا تصور الماهية بغيره، ولم يكن يعني إذا كان خارجا عن

مثل النور. اثنين الأولية. ثلاثة الأولوية. هذه الثلاث جهات التي يتكلم فيها المناطق ولا يذكرون شيء، ولم أجي أقف على كلام للمناطق في غير هذه الجهات. هذه الجهات التفاوت، جهة الشدة والضعف مثل النور، جهة الأولية مثل الوجود، يعني يتحققون على أن الوجود مشكك، الوجود في القديم أو لا من الوجود أو قبل الوجود الحادث، يعني بين وجود الله تعالى وبين وجودنا. والأولية أيضا يضربون لها مثال أو لا، يعني نقرأ في ذلك. قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ وتشاكك وتخالف والاشتراك وعكسه الترادف. يلا أقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا. أربع دروس من اليوم غير اليوم ولا مع اليوم؟ أربع دروس، يعني ثلاث دروس تحتاج ولا أربع دروس؟ مع هذا يبقي خمس دروس فقط. فمثال استحاد اللفظ والمعنى إنسان، ومثال استحاد اللفظ مع تعدد المعنى عين، فإنه يطبق على الباصرة والجارية. نعم. الأول إن استحد المعنى في أفراده سمي كليا متواطئا كالإنسان، وإن اختلف فيها بالشدة والضعف سمي كليا مشككا كالبياض، فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص. في الورق العادي قالوا إنه معناه في الورق، يعني الورق يكون أبيض بكثير من معناه في القميص. عاد اليوم ما أعرف في أيامهم، يعني بيكون معنى البياض في الورق كان أقوى من معناه في القميص. نعم. الأبيض ماذا يوصف؟ الأبيض القوي يوصف بالناصع، يقال أبيض ناصع، أبيض ناصع، أبيض لا تنوع لأنها صفة على وزن أفعل شيء، أبيض ناصع، أسود قاتم، أخضر يانع، أزرق غامق، أحمر قاني، أصفر فاقع. والقسم الثاني وهو ما استحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركا. ومثال ما تعدد فيه اللفظ واستحد المعنى إنسان وبشر فهما مترادفان والنسبة بينهما ترادف. ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى إنسان وفرس فهما متباينان والنسبة بينهما التباين. فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين ومراده بالتخالف التباين. نعم. في هنالك مجموعة من المعاني في الحقيقة العلاقات لم انتهيتم من هذا؟ لم يذكرها هنا وهي في غاية الأهمية. نعم. الشدة والأولوية. الشدة والضعف والأولوية والأولية. نعم. أولوية والأولية مثالهما الوجود. كلاهما الوجود الواجب أولى من وجود الممكن وهو أول، يعني قبله. هناك معاني في الحقيقة لم يتعرض لها هنا، أو قالوا تعرض لها في ضمن ما ذكره لكنها في غاية الأهمية، لغاية الأهمية، وهي معلش عذرا من العيب عند العرب أن إدارة الظهر، لكن ماذا أفعل يعني؟ كيف أكتب؟ عيب من عندنا عشان وضعنا. Thank you.

كله ألف باء وبعضه باء ليس بيا ليس بألف أحسن إيه رجعت مكانه فإن ألف أعاب مطلقة من باء وباء أصف مطلقة من ألف إذا كان كل باء ألف ووعد ألف ليس باء يعني لاحظوا الآن هذه باء وهذه ألف باء أخف مطلقا من باء من ألف ما معنى كونها أخف مطلقا من ألف كل ما صدق عليه أنه باء صدق عليه أنه ألف يعني كل باء ألف لكن ليس كل ألف باء لأنه بعض باء هو ألف وبعض باء ليس بألف واضح لم تواضح مرة ثانية كل باء ألف كل ما صدق عليه أنه باء هذه فهو في ضمن ألف لكن لاحظوا بعض ما صدق عليه أنه باء هو ألف بعض ما صدق عليه أنه ألف هو باء ولكن ليس كل ما صدق عليه ألف هو باء بمعنى آخر بعض ألف ليس باء فألف هنا أعم مطلقا من باء وباء أخف مطلقا من ألف فهمنا لماذا تسمى علاقة العموم والخصوص المطلق لأنه من جهة هو عام مطلق ومن جهة أخرى هو خاص مطلق مثل الإنسان النبي أو الحيوان النبي مثلا كل نبي إنسان لكن هل كل إنسان النبي؟ لا طبعا هي إنسان دائرة الإنسانية أوسع من دائرة النبوة فلاحظ كل نبي إنسان وليس كل إنسان نبي بعض النبي إنسان وبعض النبي ليس إنسان. واضح يا أخواني هذه علاقة العموم والخصوص المطلق الحمد والشكر الحمد والشكر اللغوية من ناحية لغوية ومن ناحية لغوية ومن ناحية أعم منه شرحناها في الحاشية هذه احنا بناخذ امثله اسهل الانسان والحيوان الحيوان اعم مطلقا من الانسان والانسان اخص مطلقا من الحيوان المسلم والعربي المسلم اعم مطلقا من الانسان ومن العربي والعربي اخص مطلقا حتى لا عفوا خصوص عموم هو خصوص وجه وجه نعم يعني هذا لو عندك المطلق يرجع إلى الإسلام نعم هذا أعم مطلقا وهذا أخص مطلقا هذا الإطلاق ليس من وجه يعني ليس مقيد بل على الإطلاق هو أعم انتهينا من هذه قال شيخ خالد خلاص الآن العموم والخصوص نفسه لكنهما لكن نظرة علومهما مخصوصا وجهيا هذا يسمى العموم والخصوص الوجهي أو من وجه إن أحيانا يعبرون بهذا وأحيانا يعبرون بهذا العموم والخصوص من وجه إذا كان ألف وباء كليان وكان فإن ألف أعم من باء من وجه وأخص منها من وجه وباء في نفس الوقت يعني لاحظ ألف هي أعم من باء من وجه وأخص منها من وجه، وفي نفس الوقت باء أعم من ألف من وجه وأخص منها من وجه. كلاهما نعبر عنه بنفس الطريقة، ألف أعم من هذه الوجه وأخص منها من وجه، وهذه أعم من هذه الوجه. إذا كان لاحظ احنا في الاول في العموم وفي المطلق قلنا كل الف باء وبعض باء ليس الف، هنا نقول اذا كان بعض الف باء وبعض هذه في الرياضيات و يعبر هكذا كمان واو ستة سبعة صحيح، وكل كيف ستة يعني وكل كل هكذا أنت تقول هذا هذا اتحاد اتحاد يونيون هذا تقاطع هذا عبارة عن الجمع الجمع الرياضي وهذا عبارة عن الضرب الرياضي، لكن هذا يدرس في شيء اسمه البوليان الجبرة الجبر البوليني اوكي. اذا كان بعض الف باء وبعض باء الف وشرط اخر شرط اخر وبعض الف ليس باء و بعض الف ليس باء وبعض باء ليس الف ما هي نفسها، هذه عكسها، هذه هل أنت معكس هذه؟ لها عكس؟ بعض ألف ليس باء، هل لها عكس؟ لماذا؟ لا يصدق بالطبع ليس وبعض باء ليس في ألف، لماذا؟ أحيانا يصدق أحيانا لا يصدق فعشان هيك ليس لها عكس. طب لماذا؟ ما هي القاعدة في ذلك؟ العكس في هذه الحالة يعني هذه جزئية سالبة، السالبة الجزئية ليس لها عكس، اللي اجتمع فيها خصة ثانية. طيب هذا لاحظوا الآن هذه ألف وهذه باء، فلاحظوا بعض ألف هو باء هذا القدر المشترك، هذا لو سميناه جيم لكان ألف تقاطع باء يساوي جيم في الرياضيات. لو سميناه جيم لكان ألف عدا باء، ألف عدا باء يساوي جيم، وباء عدا ألف يعني العناصر التي تنتمي إلى ألف ولا تنتمي إلى باء هي جيم، والعناصر التي تنتمي إلى باء ولا تنتمي إلى ألف عفوا ألف عدا باء هذه المنطقة هذا الهلال، وباء عدا ألف هذا الهلال، وألف تقاطع باء هذا الجسم يعني هذا الشريحة هذه ماشي معنا يا شيخ حسن؟ فلاحظ بعض ألف هو باء وبعض باء هو ألف، هذا المظلل، بعض باء بعض ألف ليس باء وبعض باء ليس ألف. العموم والخصوص الوجهي تنعكس هذه، بعض ألف ليس باء وبعض باء ليس ألف في هذه الحالة بالذات، لكن في صور أخرى لا تنعكس. مثال هذا الكلام قبل قليل قلنا عربي ومسلم لاحظ بعض العربي مسلم صحيح؟ بعض المسلم عربي، لكن لاحظ يختص المسلم في بعض صوره في أمريكي في تركي في إلى آخره ليس بعربي، إذا هنالك خصوصية للمسلم عن العربي، وهنالك أيضا خصوصية هنالك مسلم هنالك عربي مسيحي مثلا أو يهودي. إذا لاحظ

التباين والتخالف شيء واحد كمان. هو عبر بالتخالف هنا، لو قال تباين أفضل، عبر عنه بال عبر بالتخالف عن التباين، لكن ما في فصل. مثال التباين، مثال التباين إنسان وفرس، إنسان وحجر، لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الإنسان بحجر، حجر وإنسان. لكن بحسب المعنى هم يشتركان مثلا الحيوانية. طيب ماشي، ما أنا ليس هذا، جبنا لك فريع اعتبار، جبنا لك شيء لا ممكن نظر إليه بهذا الاعتبار، ممكن نظر إليه بهذا الاختلاف ليس اختلافا كليا، هذا موجود موجود يعني بعض العلماء ينبهون الى نظرنا في هذا الاعتبار. لا يوجد شيء متباين في الخالق أصلا، أنا أعم شيء الوجود، يعني معنى الوجود وجودية حتى هو مشترك، يعني الوجود ليس معنى مشترك، لا يعني درجة لفظي فقط، مشترك لفظي، ولكن يعني بمعنى الأعم، بمعنى الأعم الله تعالى موجود ومخلوقات موجود بمعنى عام، يعني عامة لا لا لا لا هو ماشي، الله موجود والمخلوقات موجودة، لكن ما معنى الوجود هنا؟ هل الوجود معنى مشترك، معنى مشترك بين الله والإنسان؟ لا، هذا لأن الوجود عين الموجود عن الأشاعرة، مش أشاعرة، لكن يمكن أن نفذ يعني لفظا أو اصطلاحا يعم الوجود القديم والوجود القديم. نعم نعم صحيح، نعم هذا اصطلاح يعمهم، يعمهم ليس معنى، لا، لأنه الوجود عند الأشاعرة هو عين الموجود، عين الموجود هو عين الموجود في حق ذاته فعلا أو نعم نعم القديم والحادث، فليس هنالك وجود مشترك بين القديم والحادث بل حادث، نعم، ولا حتى بين الموجودات جميعا، ولكن هنالك في الخارج ليس هنالك وجود يعرض على الموجودات، بل هنالك موجودات، فكل يعني وجودك هو عين ذاتك أنت، ووجودي هو عين ذاتك، ووجود الكأس عين ذات الكأس، وهكذا. الوجود معنى ننتزعه من الموجود، معنى ننتزعه من الموجود، وليس هنالك، لاحظ كيف الإنسان يعم صادق عليك وعليك، في هنالك معنى مشترك، معنى مشترك، لكن وجودك غير وجودي. وجودك مباين لوجودي. الوجود القديم والحادث متباينان، كل معنى احفظها أنا واعد متغاير، يعني لا نسبة، لا نسبة بين الخالق، لا لا نسبة، احفظها، لا نسبة بين الخالق والمخلوق، ما في، قل هو الله أحد، عرش يعني أحد، أحد أحد، عارش يعني أحد، لا شيء مثله ولا شيء يشبه أحد، هو واحد في كل شيء، لو أنزل الله سبحانه وتعالى صفة واحدة قال لنا عن نفسه إنه أحد لفهمنا أنه لا يشبه أحد ولا يشبه واحد ولا يشترك مع أحد أصلا، أحد هو أحد، ليس له ثاني لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكل معنى ثبت للذات الإلهي سبحانه وتعالى يستحيل أن يثبت لغيره، وكل معنى ثبت لغير الله يستحيل أن يثبت لله أبدا، مستحيل، مجرد الاشتراك، هذا لما تقول الإنسان عليم والله عليم، الإنسان موجود، مجرد اشتراكات لفظية فقط، مصحح الإطلاق الاشتراك في اللوازم مش الاشتراك في الحقائق، الاشتراك في اللوازم، اللوازم، نعم، يعني احنا لماذا نقول عالم وعليم، لماذا جاز لغة ذلك، لأن العلم صفة ينكشف بها للعالم، شو بقول استعب النسفية، صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به، فالصفة العلم ينكشف للعالم بها لمن قامت به صفة العلم، يتجلى به ما يذكر أو الشيء المعلوم، فالله سبحانه وتعالى يعلم